تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. تفنى اللذاذة ممن نال شهوته من الحرام ويبقى الإثم والعار. تبقى عواقب سوء في مغبتها لخير في لذة من بعدها النار. وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. وبقدر استقلال الشخص للمعصية واستمرائه لها وتهاونه بها تكون عظيمة عند الله، لا لأن المعصية تغير حكمها، ولكن لأن العبد يعصي الله ولا يبالي. أنا موجود في طبقة من الناس حين يستخفون يعصون الله، وحين يكونون أمام الملأ يتظاهرون بأنهم لا يعصون الله. هؤلاء ذمهم الله جل وعلا في قوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يعني معكم الله جل وعلا ما تغيبون عن علم. واجب على العبد أن يراقب الله جل وعلا، وهذا من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومنزلة المراقبة. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ومن كان ظاهر خيرا من باطن هذا قد يهلك. لا بد أن يكون الباطن صالحا، كما أن الإنسان يتظاهر بلسانه بالصلاة يكون الباطن صالحا. لا تخادع. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.